لقوله تعالى ليضل عن سبيل الله الآن. ولو أن المراد شخص معين لوصفه بعد ذلك بجملة أوصاف بغير عمد ترونها ذكر في الرعد. أن تميد بكم أي لئلا تميد بكم. لقمان، لقمان رجل ينطق بالحكمة، واختلف هل هو نبي أم لا. وفي الحديث لم يكن لقمان نبيا، ولكن كان عبدا حسن اليقين أحب الله فأحبه فمن عليه بالحكمة. روي أنه كان ابن أخت أيوب أو ابن خالته، وروي أنه كان قاضي بني إسرائيل، واختلف في صناعته، فقيل كان نجارا، وقيل خياطا، وقيل راعي غنم، وكان ابنه كافرا فما زال يوصيه حتى أسلم. وروي أن اسم ابنه تاران. ووصينا الإنسان، هذه الآية والتي بعدها اعتراض في أثناء وصية لقمان لابنه على وجه التأكيد لما في وصية لقمان من النهي عن الشرك بالله. ونزلت الآية في سعد بن أبي وقاص وأمه حسب ما ذكرنا في العنكبوت. حملته أمه وهنا على وهن، أي ضعفا على ضعف، لأن الحمل كلما عظم ازدادت الحامل به ضعفا. وانتصاب وهنا بفعل مضمر تقديره تهن وهنا، وفصاله أي فطامه، وأشار بذلك إلى غاية مدة الرضاع. أن اشكر تفسير للوصية، واعترض بينها وبين تفسيرها بقوله وفصاله في عامين ليبين ما تكابده الأم بالولد مما يوجب عظيم حقها، ولذلك كان حقها أعظم من حق الأب. يا بني الآية رجع إلى كلام لقمان والتقدير، وقال لقمان يا بني مثقال حبة من خردل، أي وزنها، والمراد بذلك أن الله يأتي بالقليل والكثير من أعمال العباد، فعبر بحبة الخردل ليدل على ما هو أكثر. في صخرة قيل المراد الصخرة التي عليها الأرض، وهذا ضعيف، وإنما معنى الكلام أن مثقال خردلة من الأعمال أو من الأشياء وإن كان في أخطى موضع كجوف صخرة فإن الله يأتي بها يوم القيامة، وكذلك لو كانت في السماوات أو في الأرض. واصبر على ما أصابك، أمر بالصبر على المصائب عموما، وقيل المعنى ما يصيب من يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر. من عزم الأمور يحتمل أن يريد مما أمر الله به على وجه العزم والإيجاب، أو من مكارم الأخلاق التي يعزم عليها أهل الحزم والجد. ولفظ العزم مصدر يراد به المفعول، أي من معزومات الأمور. ولا تصعر خدك للناس، الصعر في اللغة الميل، أي لا تولي الناس خدك وتعرض عنهم تكبرا عليهم. مرحا ذكر في الإسراء مختالا من الخيلاء. وقصد في مشيك، أي اعتدل فيه، ولا تتسرع إسراعا يدل على الطيش والخفة، ولا تبطئ إبطاء يدل على الفخر والكبر. نعمه ظاهرة وباطنة، الظاهرة الصحة والمال وغير ذلك، والباطنة النعم التي لا يطلع عليها الناس، ومنها ستر القبيح من الأعمال. وقيل الظاهرة نعم الدنيا والباطنة نعم العقبة، واللفظ أعم من ذلك كله. ومن الناس من يجادل، نزلت في النضر بن الحارث وأمثاله. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، معناه أيتبعونهم ولو كان الشيطان يدعوهم إلى النار. ومن يسلم وجهه إلى الله، يسلم أي يخلص أو يستسلم أو ينقاد، والوجه هنا عبارة عن القصد. بالعروة الوثقى ذكر في البقرة، قل الحمد لله وما بعده ذكر في العنكبوت. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام الآية، إخبار بكثرة كلمات الله، والمراد اتساع علمه. ومعنى الآية أن شجر الأرض لو كانت أقلاما، والبحر لو كان مدادا يصب فيه سبعة أبحر صبا دائما، وكتبت بذلك كلمات الله لنفدت الأشجار والبحار ولم تنفد كلمات الله، لأن الأشجار والبحار متناهية وكلمات الله غير متناهية. فإن قيل لما لم يقل والبحر مدادا كما قال في الكهف قل لو كان البحر مدادا، الجواب أنه أغنى عن ذلك قوله يمده، لأنه من قولك مد الذوات وأمدها. فإن قيل لما قال من شجرة ولم يقل من شجر باسم الجنس الذي يقتضي العموم، فالجواب أنه أراد تفصيل الشجر إلى شجرة شجرة حتى لا يبقى منها واحدة. فإن قيل لما قال كلمات الله ولم يقل كلم الله بجمع الكثرة، فالجواب أن هذا أبلغ، لأنه إذا لم تنفد الكلمات مع أنه جمع قلة فكيف ينفد الجمع الكثير. وروي أن سبب الآية أن اليهود قالوا قد أوتينا التوراة وفيها العلم كله، فنزلت الآية لتدل على أن ما عندهم قليل من كثير، والآية على هذا مدنية. وقيل إن سببها أن قريشا قالوا إن القرآن سينفد، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، بيان لقدرة الله على بعث الناس ورد على من استبعد ذلك. يولد الليل في النهار أي يدخل كل منهما في الآخر بما يزيد في أحدهما وينقص من الآخر، أو بإدخال ظلمة الليل على ضوء النهار وإدخال ضوء النهار على ظلمة الليل إلى أجل مسمى، يعني يوم القيامة. ذلك بأن الله، يحتمل أن تكون الباء سببية أو يكون المعنى ذلك بأن الله شاهد هو الحق. بنعمة الله يحتمل أن يريد بذلك ما تحمله السفن من الطعام والتجارات، والباء للإلصاق أو للمصاحبة، أو يريد الريح فتكون الباء سببية. صبار شكور مبالغة في صابر وشاكر، كالظلل جمع ظلة وهو ما يعلوك من فوق، شبه الموج بذلك إذا ارتفع وعظم حتى على فوق الإنسان. فمنهم المقتصد المتوسط في الأمر، فيحتمل أن يريد كافرا متوسطا في كفره لم يسرف فيه، أو مؤمنا متوسطا في إيمانه، لأن الإخلاص الذي عليه في البحر كان يزول عنه. وقيل معنى مقتصد مؤمن ثبت في البر على ما عاهد الله عليه في البحر. ختار أي غدار شديد الغدر، وذلك أنه جحد نعمة الله غدرا. لا يجزي والد عن ولده أي لا يقضي عنه شيئا، والمعنى أنه لا ينفعه ولا يدفع عنه مضرة. ولا مولود أي ولد، فكما لا يقدر الوالد لولده على شيء كذلك لا يقدر الولد لوالده على شيء. الغرور الشيطان، وقيل الأمل والتسويف. علم الساعة أي متى تكون، فإن ذلك مما انفرد الله بعلمه، ولذلك جاء في الحديث مفاتح الغيب خمس وتلا هذه الآية. ماذا تكسب غدا يعني من خير أو شر أو مال أو ولد أو غير ذلك. سورة السجدة تنزيل الكتاب يعني القرآن، لا ريب فيه أي لا شك أنه من عند الله عز وجل، ونفي الريب على اعتقاد أهل الحق وعلى ما هو الأمر في نفسه لا على اعتقاد أهل الباطل، من رب العالمين يتعلق بتنزيل. أم يقولون الضمير لقريش، وأم بمعنى بل والهمزة، لتنذر يتعلق بما قبله أو بمحفوف. ما أتاهم من نذير يعني من الفترة من زمن عيسى، وقد جاء الرسل قبل ذلك إبراهيم وغيره، ولما طالت الفترة على هؤلاء أرسل الله رسولا ينذرهم ليقيم الحجة عليهم. استوى على العرش قد ذكر في الأعراف، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. نفي الشفاعة على وجهين، أحدهما الشفاعة للكفار وهي معدومة على الإطلاق، والآخر أن الشفاعة للمؤمنين لا تكون إلا بإذن الله، كقوله ما من شفيع إلا من بعد إذنه. يدبر الأمر أي واحد الأمور، وقيل المأمور به من الطاعات والأول أصح. من السماء إلى الأرض أي ينزل ما دبره وقضاه من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. قال ابن عباس المعنى ينفذ الله ما قضاه من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه خبر ذلك في يوم من أيام الدنيا، مقداره لو سير أو لو سير فيه السير المعروف من البشر 1000 سنة، لأن ما بين السماء والأرض 500 عام، فالألف ما بين نزول الأرض وعروجه إلى السماء. وقيل إن الله يلقي إلى الملائكة أمور 1000 سنة من أعوام البشر، وهو يوم من أيام الله، فإذا فرغت ألقى الله إليهم مثلها، فالمعنى أن الأمور تنفذ عنده لهذه المدة ثم تصير إليه آخرا، لأن عاقبة الأمور إليه، فالعروج على هذا عبارة عن مصير الأمور إليه. عالم الغيب والشهادة، الغيب ما غاب عن المخلوقين، والشهادة ما شاهدوه. أحسن كل شيء خلقه، أي أتقن جميع المخلوقات، وقرئ بإسكان اللام على البدل، وبدأ خلق الإنسان من طين يعني آدم عليه السلام، نسله يعني ذريته، من سلالة من ماء مهيل يعني المني، والسلالة مشتقة من سل يسل، فكأن الماء يسل من الإنسان والمهين الضعيف. ثم سواه أي قومه، ونفخ فيه من روحه، عبارة عن إيجاد الحياة فيه، وأضيفت الروح إلى الله إضافة ملك إلى ملك، وقد يراد بها الاختصاص أن الروح لا يعلم كنهه إلا الله. أإذا ضللنا في الأرض، أي تلفنا وصرنا ترابا، ومعنى هذا الكلام المحكي عن الكفار استبعاد البعث. والعامل في إذا معنى قولهم إنا لفي خلق جديد تقديره نبعث، يتوفاكم ملك الموت اسمه عزرائيل وتحت يده ملائكة، ولو ترى يحتمل أن تكون لو للتمني، وتأويله في حق الله تعالى كتأويل الترجي وقد ذكر، أو تكون للامتناع وجوابها محذوف تقديره، ولو ترى حال المجرمين في الآخرة لرأيت أمرا مهولا. ناكس رؤوسهم عبارة عن الذل والغم والندم، ربنا أبصرنا وسمعنا، تقديره يقولون ربنا قد علمنا الحقائق، لو شئنا لآتينا كل نفس هداها، يعني أنه لو أراد أن يهدي جميع الخلائق لفعل، فإنه قادر على ذلك بأن يجعل الإيمان في قلوبهم ويدفع عنهم الشيطان والشهوات، ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فذوقوا بما نسيتم، أي يقال لهم ذوقوا، والنسيان هنا بمعنى الترك. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، أي ترتفع، والمعنى يتركون مضاجعهم بالليل من كثرة صلاتهم النوافل، ومن صلى العشاء والصبح في جماعة فقد أخذ بحظه من هذا. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، يعني أنه لا يعلم أحد مقدار ما يعطيهم الله من النعيم. وقرئ أخفي بإسكان الياء على أن يكون فعل المتكلم وهو الله تعالى. أفمن كان مؤمنا، الآية يعني المؤمنين والفاسقين على العموم، وقيل يعني علي بن أبي طالب وعقبة بن أبي معيط. فذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، الذي نعت للعذاب، ولذلك أعاد عليه الضمير المذكور في قوله به. فإن قيل لما وصف هنا العذاب وأعاد عليه الضمير، ووصف في سبأ النار وأعاد عليها الضمير، وقال عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، فالجواب من 3 أوجه. الأول أنه خص العذاب في السجدة بالوصف اعتناء به لما تكرر ذكره في قوله ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. والثاني أنه قدم في السجدة ذكر النار، فكان الأصل أن يذكرها بعد ذلك بلفظ الضمير، لكنه جعل الظاهر مكان المضمر، فكما لا يوصف المضمر لم يوصف ما قام مقامه وهو النار، ووصف العذاب ولم يصف النار. الثالث وهو الأقوى أنه امتنع في السجدة وصف النار فوصف العذاب، وإنما امتنع وصفها لتقدم ذكرها، فإنك إذا ذكرت شيئا ثم كررت ذكره لم يجوز وصفه، كقولك رأيت رجلا فأكرمت الرجل فلا يجوز وصفه لئلا يفهم أنه غيره. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، يعني الجوع ومصائب الدنيا. وقيل القتل يوم بدر، وقيل عذاب القبر، وهذا بعيد لقوله لعلهم يرجعون. إنا من المجرمين منتقمون، هذا وعيد لمن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، وكان الأصل أن يقول إنا منه منتقمون، ولكنه وضع المجرمين موضع المضمر ليصفهم بالإجرام، وقدم المجرور على منتقمون للمبالغة. فلا تكن في مرية من لقائه، المرية الشك، والضمير لموسى، أي لا تمتري في لقائك موسى ليلة الإسراء. وقيل المعنى لا تشك في لقاء موسى والكتاب الذي أنزل عليه، والكتاب على هذا التوراة. وقيل الكتاب هنا جنس، والمعنى لقد آتينا موسى الكتاب، فلا تشك أنت في لقائك الكتاب الذي أنزل عليك. وعبر باللقاء عن إنزال الكتاب كقوله وإنك لتلقى القرآن. يفصل بينهم الضمير لجميع الخلق، وقيل لبني إسرائيل خاصة. أولم يهدي لهم ذكر في طه، يمشون في مساكنهم، الضمير في يمشون لأهل مكة، أي يمشون في مساكن القوم المهلكين كقوله وقد تبين لكم من مساكنهم. وقيل الضمير للمهلكين، أي أهلكناهم وهم يمشون في مساكنهم، والأول أحسن لأن فيه حجة على أهل مكة. الأرض الجرز، يعني التي لا نبات فيها من شدة العطش. متى هذا الفتح، أي الحكم بين المسلمين والكفار في الآخرة؟ وقيل يعني فتح مكة، وهذا بعيد لقوله قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم، وذلك في الآخرة. وقيل يعني فتح مكة لأن من آمن يوم فتح مكة نفعه إيمانه، فأعرض عنهم منسوخ بالسيف. وانتظر إنهم منتظرون، أي انتظر هلاكهم، إنهم ينتظرون هلاكك، وفي هذا تهديد لهم. سورة الأحزاب، يا أيها النبي، نداء فيه تكريم له، لأنه ناداه بالنبوة ونادى سائر الأنبياء بأسمائهم. اتق الله، أي دم على التقوى وزد منها. ولا تطع الكافرين والمنافقين، أي لا تقبل أقوالهم وإن أظهروا أنها نصيحة. ويعني بالكافرين المظهرين للكفر، وبالمنافقين الذين يظهرون الإسلام ويخفون الكفر. وروي أن الكافرين هنا أبي بن خلف، والمنافقين هنا عبد الله بن أبي بن سلول، والعموم أظهر. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. قال ابن عباس كان في قريش رجل يقال له ذو القلبين لشدة فهمه، فنزلت الآية نفيا لذلك، ويقال إنه ابن أخطأ، وقيل جميل بن معمر، وقيل إنما جاء هذا اللفظ توطئة لما بعده من النفي، أي كما لم يجعل الله لرجل من قلبين في جوفه، كذلك لم يجعل أزواجكم أمهاتكم ولا أدعياءكم أبناءكم. اللائي تظاهرون منهن، أي تقولون للزوجة أنت علي كظهر أمي. وكانت العرب تطلق هذا اللفظ بمعنى التحريم، ويأتي حكمه في المجادلة. وإنما تعدى هذا الفعل بمن لأنه يتضمن معنى يتباعدون منهن. وما جعل أدعياءكم أبناءكم، الأدعياء جمع دعي، وهو الذي يدعى ولد فلان وليس بولده، وسببها أمر زيد بن حارثة، وذلك أنه كان فتى من كلب فتباه بعض العرب وباعه من خديجة، فوهبته للنبي صلى الله عليه وسلم فتبناه، فكان يقال له زيد بن محمد حتى أنزلت هذه الآية. ذلكم قولكم، الإشارة إلى نسبة الدعي إلى غير أبيه أو إلى كل ما تقدم من المنفيات. وقوله بأفواهكم تأكيد لبطلان القول. ادعوهم لآبائهم، الضمير للأدعياء، أي انسبوهم لآبائهم الذين ولدوهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يقتضي أن يحبوه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أكثر مما يحبون أنفسهم، وأن ينصروا دينه أكثر مما ينصرون أنفسهم. وأزواجه أمهاتهم، جعل الله تعالى لأزواج النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم حرمة الأمهات في تحريم نكاحهن ووجوب مبرتهن، ولكن أوجب حجبهن عن الرجال. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، هذا نسخ لما كان في صدر الإسلام من التوارث بإخوة الإسلام وبالهجرة، وقد تكلمنا عليها في الأنفال. في كتاب الله يحتمل أن يريد القرآن أو اللوح المحفوظ. من المؤمنين يحتمل أن يكون بيانا لأولي الأرحام أو يتعلق بأولى، أي أولو الأرحام أولى بالميراث من المؤمنين الذين ليسوا بذوي الأرحام، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، يريد الإحسان إلى الأولياء الذين ليسوا بقرارة ونفعهم في الحياة والوصية لهم عند الموت، فذلك جائز ومندوب إليه وإن لم يكونوا قرارة. وأما الميراث فللقرابة خاصة، واختلف هل يعني بالأولياء المؤمنين خاصة أو المؤمنين والكافرين. في الكتاب مسطورة يعني القرآن أو اللوح المحفوظ. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، هو الميثاق بتبليغ الرسالة والقيام بالشرائع، وقيل هو الميثاق الذي أخذه حين أخرج بني آدم من صلب آدم كالذر، والأول أرجح لأنه هو المختص بالأنبياء، ومنك ومن نوح، قد دخل هؤلاء في جملة النبيين، ولكنه خصهم بالذكر تشريفا لهم، وقدم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم تفضيلا له، ميثاقا غليظا يعني الميثاق المذكور، وإنما كرره تأكيدا وليصفه بأنه غليظ أي وثيق ثابت يجب الوفاء به، ليسأل الصادقين. اللام تحتمل أن تكون لام كي أو لام الصيرورة، والصدق هنا يحتمل أن يكون الصدق في الأقوال أو الصدق في الأفعال والعزائم، ويحتمل أن يريد بالصادقين الأنبياء وغيرهم من المؤمنين. اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود، هذه الآية وما بعدها نزلت في قصة غزوة الخندق، والجنود المذكورة هم قريش ومن كان معهم من الكفار، وسماهم الله في هذه السورة الأحزاب، وكانوا نحو 10,000 حاصروا المدينة، وحفر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخندق حولها ليمنعهم من دخولها، فأرسلنا عليهم ريحا، أرسل الله عليهم ريح الصبا فأطفأت نيرانهم وأكفأت قدورهم، ولم يمكنهم معها قرار فانصرفوا خائبين. وجنودا لم تروها يعني الملائكة، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، أي حصروا المدينة من أعلاها ومن أسفلها، وقيل معنى من فوقكم أهل نجد لأن أرضهم فوق المدينة، ومن أسفل منكم أهل مكة وسائر تهامة. وإذ زاغت الأبصار أي مالت عن مواضعها، وذلك عبارة عن شدة الخوف، وبلغت القلوب الحناجر جمع حنجرة وهي الحلق، وبلوغ القلب إليها مجاز وهو عبارة عن شدة الخوف، وقيل بل هي حقيقة لأن الرئة تنتفخ من شدة الخوف فتربو ويرتفع القلب بارتفاعها إلى الحنجرة. وتظنون بالله الظنون أي تظنون أن الكفار يغلبونكم وقد وعدكم الله بالنصر عليهم، فأما المنافقون فظنوا ظن السوء وصرحوا به، وأما المؤمنون فربما خطرت لبعضهم خطرة مما لا يمكن البشر دفعها، ثم استبصروا ووثقوا بوعد الله. وقرأ نافع الظنون والرسول والسبيل بالألف في الوصل وفي الوقف، وقرئ بإسقاطها في الوصل والوقف وبإثباتها في الوقف دون الوصل، فأما إسقاطها فهو الأصل، وأما إثباتها فلتعديل رؤوس الآي لأنها كالقوافي، وتقتضي هذه العلة أن تثبت في الوقف خاصة، وأما من أثبتها في الحالين فإنه أجرى الوصل مجرى الوقف. هنالك ابتلي المؤمنون أي اختبروا أو أصابهم بلاء، والعامل في الظرف ابتلى وقيل ما قبله. وزلزلوا أصل الزلزلة شدة التحريك،

ليعلم المؤمنين أن تزوج نساء أدعيائهم حلال لهم، فإن الأدعياء ليسوا لهم بأبناء حقيقة، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. المعنى أن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم لزينب بعد زيد حلال لا حرج فيه ولا إثم ولا عتاب، وفي ذلك رد على من تكلم في ذلك من المنافقين، وفرض هنا بمعنى قسم له. سنة الله في الذين خلوا من قبل، أي عادة الله في الأنبياء المتقدمين أن ينالوا ما أحل الله لهم، وقيل الإشارة بذلك إلى داود في تزوجه للمرأة التي جرى له فيها ما جرى، والعموم أحسن، ونصب سنة على المصدر أو على إضمار فعل أو على الإغراء. الذين يبلغون رسالات الله صفة للذين خلوا من قبل وهم الأنبياء، أو رفع على إضمار مبتدأ أو نصب بإضمار فعل. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، هذا رد على من قال في زيد بن حارثة زيد بن محمد، فاعترض على النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة زيد، وعموم النفي في الآية لا يعارضه وجود الحسن والحسين، لأنه صلى الله عليه وسلم ليس أبا لهما في الحقيقة، لأنهما ليس من صلبه، وإنما كان ابني بنته، وأما ذكور أولاده فماتوا صغارا فليسوا من الرجال. وخاتم النبيين أي آخرهم، فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، وقرئ بكسر التاء بمعنى أنه ختمهم فهو خاتم، وبالفتح لأنهم ختموا به فهو كالخاتم والطابع لهم. فإن قيل إن عيسى ينزل في آخر الزمان فيكون بعده عليه الصلاة والسلام، فالجواب أن النبوة أوتيت عيسى قبله عليه الصلاة والسلام، وأيضا فإن عيسى يكون إذا نزل على شريعته عليه الصلاة والسلام فكأنه واحد من أمته. اذكروا الله ذكرا كثيرا، اشترط الله الكثرة في الذكر حيثما أمر به بخلاف سائر الأعمال، والذكر يكون بالقلب وباللسان، وهو على أنواع كثيرة من التهليل والتسبيح والحمد والتكبير وذكر أسماء الله تعالى، وسبحوه بكرة وأصيلا، قيل إن ذلك إشارة إلى صلاة الصبح والعصر، والأظهر أنه أمر بالتسبيح في أول النهار وآخره، وقال ابن عطية أراد في كل الأوقات، فحد النهار بطرفيه. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم، هذا خطاب للمؤمنين، وصلاة الله عليهم رحمة لهم، وصلاة الملائكة عليهم دعاؤهم لهم، فاستعمل لفظ يصلي في المعنيين على اختلافهما، وقيل إنه على حذف مضاف تقديره وملائكته يصلون، تحيتهم يوم يلقونه سلام، قيل يعني يوم القيامة، وقيل في الجنة، وهو الأرجح لقوله وتحيتهم فيها سلام، ويحتمل أن يريد تسليم بعضهم على بعض، أو قول الملائكة لهم سلام عليكم طبتم، إنا أرسلناك شاهدا أي يشهد على أمته، وداعيا إلى الله بإذنه أي بأمر الله وإرساله، وسراجا منيرا استعارة للنور الذي يتضمنه الدين. ودع أذاهم يحتمل وجهين، أحدهما لا تؤذيهم، فالمصدر على هذا مضاف إلى المفعول، ونسخ من الآية على هذا التأويل ما يخص الكافرين بآية السيف، والآخر احتمل إذايتهم لك وأعرض عن أقوالهم، فالمصدر على هذا مضاف للفاعل. إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن الآية معناه سقوط العدة عن المطلقة قبل الدخول، فالنكاح في الآية هو العقد، والمس هو الجماع، وتعتدونها من العدد، فمتعوهن هذا يقتضي متعة المطلقة قبل الدخول سواء فرض لها أو لم يفرض لها صداق. وقوله تعالى في البقرة وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، يقتضي أن المطلقة قبل الدخول وقد فرض لها يجب لها نصف الصداق ولا متعة لها، وقد اختلف هل هذه الآية ناسخة لآية البقرة أو منسوخة بها، ويمكن الجمع بينهما بأن تكون آية البقرة مبينة لهذه مخصصة لعمومها. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، في معناها قولان، أحدهما أن المراد أزواجه اللاتي في عصمته حينئذ كعائشة وغيرها وكان قد أعطاهن مهورهن، والآخر أن المراد جميع النساء، فأباح الله له أن يتزوج كل امرأة يعطي مهرها، وهذا أوسع من الأول. وما ملكت يمينك، أباح الله له مع الأزواج السراري بملك اليمين، ويعني بقوله أفاء الله عليك الغنائم، وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك، يعني قرابته من جهة أبيه ومن جهة أمه. وكان له عليه الصلاة والسلام أعمام وعمات إخوة لأبيه، ولم يكن لأمه عليه الصلاة والسلام أخ ولا أخت، وإنما يعني بخاله وخالاته عشيرة أمه وهم بنو زهرة، ولذلك كانوا يقولون نحن أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن قال إن المراد بقوله أحللنا لك أزواجك من كانت في عصمته فهو عطف عليهن وإباحة لأن يتزوج قرابته زيادة على من كان في عصمته، ومن قال إن المراد جميع النساء فهو تجريد منهن على وجه التشريف بعد دخول هؤلاء في العموم. اللاتي هاجرن معك تخصيص تحرز به ممن لم يهاجر كالطلقاء الذين أسلموا يوم فتح مكة، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي أباح الله له صلى الله عليه وسلم من وهبت له نفسها من النساء، واختلف هل وقع ذلك أم لا. فقال ابن عباس لم تكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة إلا بنكاح أو ملك يمين لا بهبة نفسها. ويؤيد هذا قراءة الجمهور إن وهبت بكسر الهمزة أي إن وقع، وقيل قد وقع ذلك، وهو على هذا القول قرئ أن وهبت بفتح الهمزة، واختلف على هذا القول في من هي التي وهبت نفسها، فقيل ميمونة بنت الحارث، وقيل زينب بنت خزيمة أم المساكين، وقيل أم شريك الأنصارية، وقيل أم شريك العامرية، خالصة لك من دون المؤمنين، أي هبة المرأة نفسها مزية خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم دون غيره. وانظر كيف رجع من الغيبة إلى الخطاب ليخص المخاطب وحده. وقيل إن خالصة يرجع إلى كل ما تقدم من النساء المباحات له صلى الله عليه وسلم، لأن سائر المؤمنين قصروا على أربع نسوة، وأبيح له عليه الصلاة والسلام أكثر من ذلك. ومذهب مالك أن النكاح بلفظ الهبة لا ينعقد بخلاف أبي حنيفة، وإعراب خالصة مصدر أو حال أو صفة لامرأة. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم، يعني أحكام النكاح من الصداق والولي والاقتصار على أربع وغير ذلك، لكي لا يكون عليك حرج، يتعلق بالآية التي قبله، أي بينا أحكام النكاح لئلا يكون عليك حرج أو لئلا يظن بك أنك فعلت ما لا يجوز. وقال الزمخشري يتعلق بقوله خالصة لك، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، معنى ترجي تؤخر وتبعد، ومعنى تؤوي تضم وتقرب. واختلف في المراد بهذا الإرجاء والإيواء، فقيل إن ذلك في القسمة بينهن، أي تكثر لمن شئت وتقلل لمن شئت، وقيل إنه في الطلاق، أي تمسك من شئت وتطلق من شئت، وقيل معناه تتزوج من شئت وتترك من شئت. والمعنى على كل قول توسعة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإباحة له أن يفعل ما يشاء. وقد اتفق الناقلون على أنه صلى الله عليه وسلم كان يعدل في القسمة بين نسائه أخذا منه بأفضل الأخلاق مع إباحة الله له. والضمير في قوله منهن يعود على أزواجه صلى الله عليه وآله وسلم خاصة، أو على كل ما أحل الله له على حسب الخلاف المتقدم.

أو تقديره ولا تدخلوا مستأنسين، ومعناه النهي عن أن يطلبوا الجلوس للأنس بحديث بعضهم مع بعض أو يستأنسوا لحديث أهل البيت، واستئناسهم تسمعهم وتجسسهم. إن ذلكم كان يؤذي النبي، يعني جلوسهم للحديث أو دخولهم بغير إذن، فيستحي منكم تقديره، يستحي من إخراجكم، بدليل قوله والله لا يستحي من الحق، أي أن إخراجكم حق لا يتركه الله. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، المتاع الحاجة من الأثاث وغيره. وهذه الآية نزلت في احتجاب أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسببها ما رواه أنس من قعود القوم يوم الوليمة في بيت زينب، وقيل سببها أن عمر بن الخطاب أشار على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن يحجب نساءه، فنزلت الآية موافقة لقول عمر. قال بعضهم لما نزلت في أمهات المؤمنين وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، قلنا لا يجوز للناس كلامهن إلا من وراء حجاب، ولا يجوز أن يراهن متنقبات ولا غير متنقبات، فخصصن بذلك دون سائر النساء. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، يريد أنقى من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء والنساء في أمر الرجال. ولا تنكحوا أزواجا، سببها أن بعض الناس قالوا لو مات رسول الله صلى الله عليه وسلم لتزوجت عائشة، فحرم الله على الناس تزوج نسائه بعده كرامة له صلى الله عليه وآله وسلم. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن، الآية لما أوجب الله الحجاب أو أباح لهن الظهور لذوي محارمهن من القرابة، وهم الآباء والأبناء والإخوة وأولادهم وأولاد الأخوات. ولا نسائهن، قيل يريد بالنساء القرابة والمصرفات لهن، وقيل يريد نساء جميع المؤمنات، ويقوي الأول تخصيص النساء بالإضافة لهن، ويقوي الثاني أنهن كن لا يحتجبن من النساء على الإطلاق، وما ملكت أيمانهن. واختلف في من أبيح لهن الظهور له من ملك اليمين، فقيل الإماء دون العبيد، وقيل الإماء والعبيد، وهو أولى بلفظ الآية. ثم اختلف من ذهب إلى هذا، فقال قوم من ملكته من العبيد دون من ملكه غيرهن، وهذا هو الظاهر من لفظ الآية. وقال قوم جميع العبيد كن في ملكهن أو في ملك غيرهن. إن الله وملائكته يصلون على النبي، هذه الآية تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا معنى صلاة الله وصلاة الملائكة في قوله يصلي عليكم وملائكته. صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرض إسلامي، فالأمر به محمول على الوجوب وأقله مرة في العمر. وأما حكمها في الصلاة فمذهب الشافعي أنها فرض تبطل الصلاة بتركه، ومذهب مالك أنه سنة، وصفتها ما ورد في الحديث الصحيح اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد اختلفت الروايات في ذلك اختلافا كثيرا. أما السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فيحتمل أن يريد السلام عليه في التشهد في الصلاة، أو السلام عليه حين لقائه، وأما السلام عليه بعد موته فقد قال صلى الله عليه وسلم من سلم علي قريبا سمعته، ومن سلم علي بعيدا أبلغته، فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. إن الذين يؤذون الله ورسوله، إذاية الله هي بالإشراك به ونسبة الصاحبة والولد له، وليس معنى إذايته أنه يضره الأذى، لأنه تعالى لا يضره شيء ولا ينفعه شيء. وقيل إنها على حذف مضاف، تقديره يؤذون أولياء الله، والأول أرجح لأنه ورد في الحديث يقول الله تعالى: يشتمني ابن آدم وليس له أن يشتمني، ويكذبني وليس له أن يكذبني. وأما شتمه إياي فقوله إن لي صاحبة وولدا، وأما تكذيبه إياي فقوله لا يعيدني كما بدأني. وأما إذاية رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي التعرض له بما يكره من الأقوال أو الأفعال. وقال ابن عباس: نزلت في الذين طعنوا عليه حين أخذ صفية بنت حيي. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا الآية في البهتان، وهو ذكر الإنسان بما ليس فيه، وهو أشد من الغيبة، مع أن الغيبة محرمة، وهي ذكره ما فيه مما يكره. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء، وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال لهن، فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن. ويفهم الفرق بين الحرائر والإماء. والجلابيب جمع جلباب، وهو ثوب أكبر من الخمار، وقيل هو الرداء. وصورة إدنائه عند ابن عباس أن تلويه على وجهها حتى لا يظهر منها إلا عين واحدة تبصر بها، وقيل أن تلويه حتى لا يظهر إلا عيناها، وقيل أن تغطي نصف وجهها. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، أي ذلك أقرب إلى أن يعرف الحرائر من الإماء. فإذا عرف أن المرأة حرة لم تعارض بما تعارض به الأمة. وليس المعنى أن تعرف المرأة حتى يعلم من هي، إنما المراد أن يفرق بينها وبين الأمة، لأنه كان بالمدينة إماء يعرفن بالسوء، وربما تعرض لهن السفهاء. لئن لم ينتهي المنافقون الآية تضمنت وعيد هؤلاء الأصناف إن لم ينتهوا، وقيل إنهم لم ينتهوا ولم ينفذ الوعيد عليهم، ففي ذلك دليل على بطلان القول بوجوب إنفاذ الوعيد في الآخرة. وقيل إنهم انتهوا وستروا أمرهم، فكف عنهم أو فكف عنهم إنفاذ الوعيد. والمنافقون هم الذين يظهرون الإيمان ويخفون الكفر، والذين في قلوبهم مرض قوم كان فيهم ضعف إيمان وقلة ثبات عليه. وقيل هم الزناة كقوله فيطمع الذي في قلبه مرض. والمرجفون في المدينة قوم كانوا يشيعون أخبار السوء ويخوفون المسلمين. فيحتمل أن تكون هذه الأصناف متفرقة أو تكون داخلة في جملة المنافقين،